الصلاة والسلام على خير الأنام سيد المصطفى متى غنى الحمام. الصلاة والسلام على خير الأنام سيد المصطفى متى غنى الحمام. الصلاة والسلام على خير الأنام. أحمد المجزى أحمد المعجزات ليله صلوات صاحب البينات رونق الأصفياء انتهى المكرمات ومعالي الصفات وإمام الدعاء وحبيب السماء. الصلاة والسلام على خير الأنام سيد المصطفى متى غنى الحمام. متى غنى الحمام الصلاة والسلام على خير الأنام.